أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أختاه، يمكن السؤال حيفاجئك، ويمكن ما فكرتيش فيه كتير قبل كده، ويمكن الإجابة التلقائية أكيد طبعا ده مش محتاج إن الواحد يفكر فيه. يمكن أنت مش هتبقي مقدرة تماما صعوبة هذا السؤال. في الحقيقة السؤال مش سهل، السؤال محتاج منك تفكير، السؤال محتاج منك ترجعي بعقلك لمواقف كتير اتحطيتي فيها وشوفي اتصرفتي فيها ازاي. السؤال هو انت راضية بالله؟ هو انت راضية عن الله؟ ما حصلش انك اتمنيتي حاجة وما خدتهاش؟ ما لقيتيش نفسك بعد كده زعلانة ويمكن اكتئبتي، وما لقيتيش جواكي إجابة عن السؤال اللي بيوسوس لك بالشيطان؟ طب ليه بيحصل ده كله؟ ما حصلش انك ابتليتي ببلاء ما كانش على بالك وقعدتي تفكري هو كل ده بيحصل لك ليه؟ رغم الإجابات التلقائية والتقليدية، أكيد طبعا كل ده بيحصل لي بسبب عيوبي، بسبب ذنوبي، ما لقيتيش حاجة جواكي بتقولك طب يعني كنت هتعملي إيه؟ ما انت حاولتي وبرضه ما فيش فايدة. مش بيحصل كتير إنك تسمعي عن بعض أحكام وأوامر الشرع ومن جواكي تبقي مش عارفة طب ليه ربنا شرع الحاجات دي، على انك شايفة انها مش بتضر، بل بالعكس يمكن شايفة انها ممكن تبقى بتنفعك. فعشان كده كتير بتقصري او بتقعي في معاصي بسبب شعورك ان ده مش ذنب قوي. يعني مش ساعات تبرمجي نفسك على بعض الامور وتبقى خير، يمكن تبقي عايزة تعملي اعظم الاعمال الصالحة، تحطي جدول، عايزة تحفظي قرآن، وعايزة تحفظي على ورد القيام والصيام والذكر وسماع الدروس، عايزة تبقي إنسانة ملتزمة بجد، امرأة صالحة بمعنى الكلمة. تبصي تلاقي كل حاجة بتتهد ومش قادرة تعملي حاجة، ويوم ورا يوم ترجعي لعاداتك وأحوالك القديمة وتقولي طب وآخر ده إيه؟ ما أنا بصراحة زهقت من نفسي وزهقت من المحاولات، وباين ربنا عالم بحالي واني منفعش في السكادي، فعشان كده ربنا لا يريدني، انا حاسة ان انا مش نفع. هي دي اكبر مشكلة انت فيها. عشان كده درسنا النهاردة من اخطر ما يكون، لانه بيتكلم عن البلسم الشافي للمرض الخطير ده، مرض التسخط، مرض عدم الرضا لأنه بيتكلم عن أعظم مقامات الإيمان، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. وكان أبو سليمان الداراني يقول: الرضا عن الله عز وجل والرحمة للخلق من درجات المرسلين. وكان الفضيل يقول: درجة الرضا عن الله درجة المقربين، ليس بينهم وبين الله إلا روح وريحان وهم في جنة نعيم. أيوة، النهاردة كلامنا هيبقى موجه لكل أخت تريد أن تكون اسمها في السماء الراضية بالله وعن الله. تعرفي الرضا ده أكبر حاجة كانت مطلب الصالحين ومطلب الأنبياء في كل زمان. ربنا يقول على لسان سيدنا زكريا وهو نفسه إنه ابنه يبقى في أفضل المنازل، فيقول: واجعله ربي رضيا. ربنا يوصف سيدنا إسماعيل فيقول: وكان عند ربه مرضيا. سيدنا موسى استعجل إنه يقابل ربنا سبحانه وتعالى، ليه استعجل؟ قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. بس أنت ترضى عني يا رب. سيدنا سليمان لما سمع كلام النملة تبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. حتى الإنسان اللي يبلغ سن الكهولة ويبلغ 40 سنة يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الرضا ده أكبر حاجة ممكن تتطلبيها. الرضا ده هدفك اللي لازم تحطيه قدام عينيكي. الكلمة دي هقعد أحفرها في وجدانك وفي أعماق قلبك، إن قلبك يقول وإن أملك الحقيقي بس أنت ترضى عني يا رب. تعرفي إنك عمرك ما هتبقي ملتزمة التزام حقيقي إلا لما تدوقي معنى الرضا. الرضا أصله تمام العبودية. العبودية لا تتم بدون صبر، بدون توكل، بدون ذل، بدون خضوع، بدون افتقار، بدون رضا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال: ذاق طعم الإيمان. مين اللي هتحس بمعاني الإيمان؟ مين اللي الإيمان هيبقى يغمر قلبها؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. تعرفي إنك هتظلي حزينة مبتلاة بالأمراض والمشاكل النفسية لو ما عرفتيش معنى الرضا. أصل الوحدة بتبقى مش راضية لحاجة من اتنين: إما لفوات شيء كان نفسك يبقى موجود كنت تحبي انه يحصل، او لشيء اصابك وانت كارهة ان ده يحصل. فعشان كده الشخص اللي بيبقى عنده التسخط وعدم الرضا ده دايما يبقى عايش القلق، عايش الاضطرابات، لانه دائما ابدا لا يجد دواء لما في نفسه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى دلنا على طريق الرضا وبين لنا ان الرضا بيمنع هذه الآلام النفسية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الرضا يخلصك من الهم والغم والحزن وشتات القلب وسوء الأحوال. الرضا جنة اللي تدخلها في الدنيا هي دي اللي ستدخل جنة الآخرة. الرضا يوجب طمأنينة القلب، تحسي بالسكينة، تحسي بالقرار، تحسي بمعاني الإيمان الحقيقية. الرضا هو اللي بينزل على قلب العباد السكينة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. لما رضي عنهم، رضي عنهم ليه؟ لأن قلوبهم ما كانش فيها ذرة التساقط، لأن قلوبهم كانت قلوب راضية. فالله رضي عنهم لما رضوا عنه، وهو من قبلهم كان قد رضي عن هؤلاء لأنهم أصحاب قلوب سليمة فأنزل عليهم السكينة. عشان كده الراضية بالله والراضية عن الله لا تبتلى بتلك العلل اللي بقت أدواء هذا الزمان. تعرفي إن الراضية بالله يغفر ذنبها وتكفر عنها سيئاتها. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. عارفة ليه يتغفر لها ذنوبها؟ لأن الرضا بيخلص العبد ويخلص إماء الله الصالحات من خطر خطير قوي اسمه مخاصمة الله. إن انت تبقي معترضة، تبقي رافضة، ليه ربنا يأمرني بكذا وكذا؟ ليه ربنا يأمرني بالقرار؟ ليه ربنا يأمرني بالحجاب؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يجعل القوامة في ايد الرجال؟ ليه أنا أقعد أستنى لغاية ما يطرق بابي الراجل فلان علشان أعيش حياتي بشكل مستقر؟ ليه ما تبقاش ليه؟ هو ده نفس موقف إبليس لما أمر بالسجود عصى ورفض وقال ليه؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لبشر ليه؟ عدم رضا إبليس أداه إلى أنه يعترض على أمر الله. وهذا شأن المنافقين في كل زمان، هم اللي لا يرضوا بحكم الله. تقول أنه الحجاب كذا يقولك ليه؟ مش شرط، الحجاب حشمة. تيجي تقول انه المعاملات دي يا جماعة ربا يقول ليه يعني؟ ما هو طالما ما فيهاش اذية لحد ما فيش مشكلة وما شابه. تلاقي الاعتراض على امر الله. انما الراضية بالله تبارك وتعالى ما عندهاش المخاصمة دي، ما عندهاش الاعتراضات دي، فيكون جزاء ربها ليها انه يغفر ليها ويتجاوز عن سيئاتها ويكفر عنها خطاياها. تعرفي ان الراضية دي من اكتر الناس اللي تبقى عندها سرعة في الاستجابة لاوامر الله. لما تلاقي نفسك بطيئة في الاستجابة، يا ما سمعت دروس ويا ما سمعت اشياء كثيرة وانت للأسف لغاية النهاردة مقصرة فيها. عارفة ليه؟ عشان قلبك ما دخلش فيه المعنى ده. انما الراضية بالله شعرها عدل في قضاؤك، انا يا رب مستشعر عدلك فلا اعترض عليك لا في قضائك ولا في عقوباتك. انا محرومة من حاجات انا عارفة وموقنة ان ده بذنبي، لكن انا مش هسكت ومش هيأس ومش هقنط. انا متأكدة وعندي حسن ظن فيك يا رب انك هتاخد بايديا وانك لن تتركني هكذا، وانه ان شاء الله هيتفتح لي بابك. انا موقنة بان ده هيحصل. لا تجد اعتراض ولا تجد تسخط في قلبها، فتبقى اكثر وحدة تسارع في مرضات ربها. اصل شعرها بس انت ترضى يا رب. تعرفي ان الراضية بالله دي اكتر واحدة قلبها طاهر. مش قلنا الرضا يفرغ القلب لله؟ اللي بتشتكي وبتقول اصل قلبي متعلق بفلان او بفلانة، انا ما اقدرش اعيش من غير اهلي، انا ما اقدرش اعيش من غير زوجي، انا ما اقدرش اعيش من غير اولادي، انا ما اقدرش اعيش من غير اصحابي، انا ما اقدرش اعيش، انا كنت هتجوز فلان وللاسف ما حصلش نصيب، فقلبي لسه متعلق بالموضوع ده، قلبي مليان بالمشاكل دي. الحل الرضا. الرضا يفرغ قلبك لي، انت سيدي ومولاي وقرة عيني، انا لك امل، فافعل بي ما شئت، سسنا كما شئت يا مولانا. بعض سلفنا كان يقول هذه المعاني الغالية، سسنا كما شئت يا ربنا، زي ما تريد يا رب، نحن لك عبيد، فافعل بنا ما تريد، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، فسسنا كيف شئت ولا تكلنا إلى تدبيرنا يا ذا المعالي، أنخنا في فنائك يا إلهي، إليك معرضين بلا اعتلال، زي ما تريد يا رب. فعشان كده قلبها يفرغ من سوى الرب تبارك وتعالى. الرضا يفتح باب السلامة من الغش والحقد والحسد، لأن الوحدة اللي بتبقى راضية بما يقسمه الله لها دي عمرها ما تبص على فلانة ولا تحسد علان ولا تبقى فيها أي معنى من المعاني اللي هي تفسد عليها حياتها الإيمانية وعلاقتها بربها سبحانه وتعالى. عشان كده تلاقي الراضية دي أكتر واحدة شاكرة لأنعم الله، وربنا يقول وقليل من عبادي الشكور. الرضا بينتج عن شكران المنعم سبحانه وتعالى. تعرفي ان الراضية بالله دي اكتر واحدة عندها يقين. الرضا ما يجعلش في قلب الواحد شك في قضاء ربنا ولا في قدره ولا في حكمته ولا في علمه سبحانه وتعالى. عشان كده العلماء قالوا الرضا واليقين اخوان مصطحبان. تعرفي ان الراضية بالله دي اكتر الناس طاعة وقربة. وهنا عايز احط معنى ونفسي تفهميه قوي، وياريت تكتبي من ورايا العبارة دي ودايما تفكري نفسك بيها علشان توصلي للمقامات العالية دي. مزيد الرضا اعظم عند الله من طاعات الجوارح. يعني ايه الكلام ده؟ الرضا ده اصله شأنه عجيب قوي، يمكن من اعجب الاعمال، حتى الاعمال القلبية. مش اتفقنا ان العمل نوعين؟ عمل جوارح، صلاة، زكاة، حج، بر، صلة، الاعمال الظاهرة دي، واعمال بواطن، اعمال قلوب، ذل وافتقار وورع وصدق واخلاص ويقين. وقلنا ان اعمال القلوب دي اعظم من اعمال الجوارح. الرضا من اعمال القلوب لانه شيء مما يسكن في القلب. وسبحان الله عجيب، ما اشد عجب الواحد منا حين ينظر في معنى الرضا. ليه؟ قالوا اصل الرضا اجره لا ينقطع وليس له حد. ليه؟ اضرب لك مثال. مثلا واحد راضي، انت بفضل الله عز وجل ربنا من عليك بالمعنى اللي هنقولك ازاي تحصليه وهو ازاي يحقق في الواقع ومعناه ايه لو ربنا ملأ قلبك رضا. لو انت مشغولة باي حاجة، واحدة مشغولة بمثلا احتياجات البيت في مطبخها وقلبها راضي، ويمكن دماغها بقت مشغولة دلوقتي بالحاجات اللي بتعملها، ممكن واحدة تبقى مثلا مشغولة ببعض الواجبات اللي عليها حركات الجوارح في اتجاه تاني خالص، واحدة ربنا سبحانه وتعالى رزقها بالاولاد فتيجي تقول لك يا شيخ انا مش عارفة اعمل ايه، الاولاد دايما انت عارف بقى لعبهم والضوضاء اللي بيحدثوها، مش عارفة اركز، مش عارفة امسك مصحف، مش عارفة اعمل كذا. الراضية بالله دي العلماء بيقولوا اجرها لا ينقطع، فان شغل الذهن بشيء اخر وكان اصل الرضا في القلب فانها تثاب على ما في قلبها. يعني وهي مشغولة كده وتبخها شردة في حاجات تانية، الا ان قلبها راضي وقلبها مستودع في الرضا، وطول ما القلب طاهر من التسخطات دي بتاخد حسنات، عداد الحسنات شغال، حتى لو كانت هي بعقلها وبذهنها شردة في شيء تاني. قالوا لكن مثلا انسان يخاف من ربنا فتلاقيه احيانا يبكي وقلبه يجل نتيجة لهذا الخوف، فلو انشغل باله مع ولده مثلا ابنه عيان فبيعالجه، ينشغل في اي شيء يمكن ينسى موضوع الخوف ده من ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده الخوف ممكن يزول عنه. فبالتالي هنا الامر يختلف ما بين الرضا اللي لو صار القلب مستودع فيه المعنى ده يظل يستمر في الاجر، بخلاف اللي قلبها مفهوش المعاني دي. فعشان كده ناخد القاعدة، مزيد الرضا اعظم عند الله من طاعات الجوارح. الرضا هو غناك الحقيقي. سيدنا موسى سأل ربنا سبحانه وتعالى عن 6 اشياء، وكان من جملة الاشياء دي انه قال لربنا سبحانه وتعالى: يا رب اي عبادك اغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. اغنى العباد اللي فيهم المعنى العظيم ده الذين يرضون عن الله حقا. واخر معنى عايز اوقفك عليه في مناقب وفضائل الرضا عشان يبقى عندك الشحنة وتبقي دلوقتي متلهفة، قل لي بقى ازاي ارضى، ازاي اوصل للمعنى ده، يعني ايه رضا؟ اعظم المعاني دي والمناقب دي والفضائل دي ان الراضية بالله محبوبة عند الله. اللي ترضى عن الله ربنا سبحانه وتعالى يحبها. قال عبد الواحد بن زيد: ما احسب شيئا من الاعمال يتقدم الصبر. اعظم الاعمال الصبر، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. فالصبر ده الاساس، الصبر الذي هو صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الابتلاءات. فكان بيقول: انا شايف ان الصبر ده اعظم حاجة، لكن مفيش شيء يعلو على الصبر الا الرضا. قال: ولا اعلم درجة ارفع ولا اشرف من الرضا، وهي رأس المحبة. رأس المحبة رضاك عن سيدك ومولاك. انا عايزك تبقي الراضية بالله، تبقى الراضية عن الله. عايزك تعرفي وصفها، حكاية قلبها ايه، دي بتبص للامور ازاي، دي بتتعامل مع المواقف اللي بتحير غيرها بانهي طريقة، دي عايشة الحياة بانهي اسلوب، اكيد طريقتها مختلفة. وعايزك تعرفي ان الشخصيات دي موجودة، واوعي تتصوري انها ما بقتش في زماننا ده، لا والله الشخصيات دي عايشة وسطينا، بس كتير ما بنحسش بيهم، لان للأسف مفهومنا للدين خاطئ، مفهومنا لمعاني الايمان محتاج انه يتصحح ويتجدد زي ما اتفقنا من اول السلسلة دي. تعالي قبل ما اعرفك يعني ايه رضا، احطك في مشاهد تبين لك المعنى من خلال انك تشوفي احوال الراضيات عن الله تبارك وتعالى. وبنبتدي الكلام ده بقصة واقعية. امرأة نحسبها ان شاء الله زاهدة عابدة. المرأة دي ما شاء الله ما بتسيبش صيام قيام قرآن، قليل جدا ما تلاقيها تخرج من بيتها، لما تخرج تبقى تخرج لحاجة، مرة تذهب الى بيت اهلها عشان تخدمهم، مرة تلاقيها مثلا تروح لاختها لما تبقى مريضة، وهكذا تذهب الى الطبيب لما تكون في حالة سيئة. هي دائما كذلك قارة في بيتها. المرأة دي كان عندها ولد وبنت، ابنها قال انه نفسه يبقى عنده موتوسيكل علشان يعني يسر له الامر وما شابه، فهذه الام الحنون رفضت بشدة الامر وقالت انها خايفة على ابنها وحاسة انه الموضوع ده ممكن يترتب عليه مشاكل، وكانت بتقول له كده: انا اخشى ان تشتري هذا الموتوسيكل فيكون ما اخشاه من اقدار الله. تقول له انت اذا اشتريته انا قلبي هيتقطع عليك كل يوم وانت رايح جاي من الجامعة، والجامعة كانت على طريق سريع. لكن المهم زوجها وافق على انه يشتري الولد هذا الموتوسيكل، وبالفعل الاب والولد راحوا واشتروا الموتوسيكل، والكلام ده كان في رمضان. فما كان من هذه المرأة الا ان ذهبت تدعو الله عز وجل وقالت يا رب ان حدث ذلك الشيء الذي اخشاه فانا لا اعترض على امرك ابدا، ولكن اسألك يا رب. اسمعي بقى كلامها، بتقول انا ما بعترضش على امرك ابدا، ولكن اسألك ان تصبرني على هذا الشيء. ابنها ده كان عزيز عليها جدا، وكانت دايما تقول انه اغلى شيء عندها، وكانت لدرجة انها ممكن كانت تقعد تبعت لابنها ده رسائل حب وكأنها تعشقه عشق العاشقين. بالفعل الولد اشترى الموتوسيكل هو ووالده، وهو راجع في الطريق عمل حادثة ومات. شوفوا المرأة الراضية هتتصرف ازاي لما وصلها الخبر. ما كان منها الا ان حمدت الله عز وجل وسألت الله عز وجل ان يصبرها على هذا الامر، ونحسب ان الله عز وجل بالفعل رزقها الصبر. فهي من اول لحظة جالها الخبر وهي لم تنطق بكلمة فيها اي شيء من التسخط، وكانت تقول الله عز وجل رحيم بي. اتعلمي اتعلمي ازاي، عشان بصي في كلامها هو المعنى كده. لما بصت للابتلاء ما بصتلوش على انه حرمان من اغلى شيء عندي، وان ربنا سبحانه وتعالى بيعذبني وليه يا رب تعمل فيا كده، انما قالت الحمد لله ده ربنا ده رحيم قوي، ربنا ما شاءش انه يعذبني كل يوم. كل ما كنت هتصور انه جاي وهو راكب الموتوسيكل ولا رايح وهو راكب، واتصور انه ممكن هيحصل له حاجة، انا كنت هتقطع وكنت بتعذب كل لحظة وانا عايشة الخيال ده. بتقول انا حاسة ان ربنا سبحانه وتعالى عمل كده رحمة بيا علشان ما تعذبش بالألم، وما تعذبش بانه ممكن كان مثلا والعياذ بالله يعمل حتى فيجيله عاهة او ما شابه. المرأة ما بصتش على الموضوع على انه فقدان لابنها، انما بصت على الموضوع على ان ربنا منعه عين العطاء، وده من شعارات الراضيات، انها تنظر الى حكمة ربنا، انها تنظر الى ان ربنا سبحانه وتعالى من وصفه الرحمة والحكمة، فاكيد ربنا سبحانه وتعالى عمل ده مش علشان العذاب والألم، بل كان الأمر ده لحكمة تستوجب الشكر والحمد. الراضية عن الله في كل أحوالها لا تتمنى على الله. عارفين قصة الربيع ابن خيثم اللي شاف في منامه شاف امرأة سوداء رآها زوجة له في الجنة، فسأل عنها ولقاها راعية غنم، فاستأذنها انه امرأة كبيرة في السن، فاستأذنها انه يقيم قريبا منها علشان يتتبع احوالها. فاقام عندها 3 ايام، فما كان يراها تزيد على الفريضة. لما تيجي بالليل تيجي تروح جايبة العنزة بتاعتها تحلبها وتشرب منها، وهي كده طول اليوم فأعملها ويدوبك بتقيم الفرائض وليس لها كبير عمل. فهو بدأ يعني يستغرب من الحال، طب دي يعني أحوالها فين، بتعمل ايه دي. فسألها وقال لها هو انت لا تصنعين اكثر مما ارى؟ قالت لا والله، هذا ما رأيت هو صنيعي، الا اني ما أصبحت على حال قط، فتمنيت أني على حال سواها رضا بما قسم الله لي. فقال يا هذه هل علمت أن الله عز وجل قد بشرك بالجنة فقد رأيت في المنام أنك زوجتي في الجنة. فقالت له أنت الربيع ابن خثيم؟ قال وكيف علمت؟ ما كانتش سألته قبل كده، فكأن الله عز وجل كان قد بشرها قبل أن يبشر الربيع. إيه قصة المرأة دي؟ هي حاجة واحدة أيضا من شعار الراضيات بالله، لا تتمنى أن تكون في حال غير الحال التي قضاها الله لها. يعني أنت ربنا قضى عليك بمرض معين، تقول الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى عاملني هكذا، لعله كفارة ولعله إن شاء الله بحسن الظن يكون من أسباب دخولي الجنة وإعلاء درجتي في الجنة إن شاء الله. واحدة متأخرة في الزواج فتقول لعل ربنا سبحانه وتعالى حفظني من فتنة الزوج وفتنة الولد، علشان هو لا اختيار لك مع اختيار الله. لو حبيتي تسألي قولي اللهم ارزقني زوجا صالحا، لانه ربنا هو اللي يعلم هو ده صالح ولا لا. تقول بس يعني طب ما انا هدعيله ان هو يبقى انسان صالح، فاقول لها هذا نوع من التعلق الفاسد. هي تكون اتعلقت من ذكر مثلا بعض محاسن بعض الناس فتقول يا ريت فلان ده يبقى زوجي، وانا بقول هذا يتنافى مع معنى الرضا المطلوب. هو ده معنى ترك الاختيار قبل القضاء، ما تختاريش قبل قضاء الله عز وجل، انما تمني واطلبي المعنى، مش ان انت تقولي انا عايزه كذا كذا بعينه، لانك ما تعرفيش اللي انت بتطلبيه ده فيه الخير ليكي ولا لا. فممكن تطلبي الخير نفسه اللي هو اللهم اني اسالك الخير كله عاجله واجله سره وعلانيته، تبقى بتسالي الخير، لكن لا تدبري انت امرك، وانما قولي دائما اللهم دبر لي فاني لا احسن التدبير. وتاني حاجه قالوها في معنى الرضا ان يفقد الانسان المرار بعد القضاء. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يقضي يبقى يعرف ان ده قديم اختيار الله له، واذا كان الله عز وجل قد اختار لنا هذا فيبقى لازم القلب غير متصفح ولا يجد الألم. الراضية لا تختار قبل القضاء ولا تتألم بعد القضاء. الراضية يهيج حبها لربها في أثناء البلاء، وهي مبتلاة تلاقي قلبها يقول ما هو جاي من حبيبي وسيدي وحبيبي ومولاي وقرة عيني، أنا أذوق المرار ولا أشعر بذلك، لأن المتحببة إلى ربها والراضية عن ربها تستعذب العذاب، تستعذب العذاب. هو ده. يبقى ثلاث حاجات: لا تختار قبل القضاء، ولا تتألم ولا تتوجع ولا تجد في نفسها المرارة بعد القضاء، وتراها متحببة وتراها وهي ساكنة إلى ربها في ظل البلاء، سيدي ومولاي وقرة عيني أنا لك محبة فاصنع بي ما تريد. معاني حلوة قوي، وياريت القلوب تسكب فيها المعاني دي. قالوا الرضا انه الواحد يستقبل احكام ربنا، اوامر ربنا، سواء كانت الاوامر دي اللي ربنا بيطالبنا بيها من الاوامر الشرعية او الاوامر الكونية اللي بتتحقق في الواقع، قضية ربنا سبحانه وتعالى، قضاء ربنا، يستقبله بالفرح لاني عارف انه من ربي، واي شيء من ربي انا احبه، حتى ولو كان ظاهره بالنسبة لي فيه شيء مما اكره، لانه جاءني من ربي وسيدي ومولاي. الرضا معانيه عالية وغالية، بس مدارها على هذه الامور: ارتفاع الاختيار، ارتفاع الجزع، سكون القلب تحت مجاري الأحكام، هي دي الراضية الساكنة إلى أقدار الله تبارك وتعالى. قالوا الرضا ثلاث أقسام. القسم الأول قالوا ده رضا عامة الناس، وهؤلاء يرضون بما يقسمه الله لهم، وده اللي ممكن نسميه القناعة، إنه اللي ادهولي أنا راضي بيه، ده نقول عليه وقنعه الله بما آتاه، طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، أنا راضي باللي ربنا سبحانه وتعالى يصنعه لي أو يقسمه لي. القسم الثاني أعلى بقى، المفروض بقى أنت يا ملتزمة يا أيتها المرأة الصالحة توصلي للمعنى ده اللي هو إيه؟ قالوا عليه رضا الخواص، وهو الرضا بما قدره وقضاه، اللي احنا هنقوله دلوقتي اللي اسمه الرضا عن الله تبارك وتعالى. وفي منزلة اعلى رضا خواص الخواص، وده انه لا يرضى بدلا عن الله سبحانه وتعالى، وده اللي احنا هنسميه الرضا بالله. يبقى كده في رضا عن الله وفي رضا بالله، ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق ما بين الرضا بالله والرضا عن الله؟ الرضا بالله ان الواحد يرضى به سبحانه وتعالى ربا، يعني يرضى بانه هو المدبر لامره، لا يتخذ ربا غيره سبحانه. والرب معناه هو اللي بيرزقني، وهو اللي بيدبر أمري، وهو اللي متملكني، وهو البداية من عنده والنهاية من عنده، وأنا راضي بكل تدبيره. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. يبقى المعنى الأول أن يرضى به ربا ويرضى به إلها. أنا راضي بالله إلها فلا أحب إلا هو، ولا يميل القلب إلا له هو سبحانه وتعالى. إنه يكون ربنا أحب الأشياء إلى العبد، إن ربنا يكون أعظم في قلبه من كل شيء، إن ربنا يكون أحق بالطاعة من كل أحد، هو ده اللي بيبقى راضي عن الله إلها. ابن القيم بيقول وده ما يحصلش إلا لما يكون في الواحد ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية أن تسبق محبته إلى القلب كل محبة، يعني قلبك بيحب ربك قوي قوي، أنا لا أشك في ذلك أبدا وعمري ما هشكك في المعنى ده، لكن ممكن تحب حد زي ربنا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهنا الخطر، بتحبي فلان أو علان أو فلانة، ممكن تحبيها وممكن تعصي الله أو تخالفي أمر الله في شيء عشانها. يبقى أمر ربنا سبحانه وتعالى ليكي إنك تعملي كذا وكذا وكذا، ممكن تفرطي عشان قلبك راكن على غيره وانت مش دارية. وده بيحصل كتير قوي، بالذات في العلاقات اللي بتبقى ما بين الرجل والمرأة، تبقى مخطوبة ومتعلقة، تبقى عقدة ومعلقة القلب بهذا الرجل أو ما شابه من هذه الأمور، حتى بعد ما تتزوج ممكن يبقى زوجها فتنة شديدة عليها، فتقدم محبته على محبة ربنا، ممكن تدي ربنا الفضلة، وهي أهم شيء إنها ترضي زوجها ولو بسخط الله. وده بيحصل كتير، والأخوات عارفين الكلام ده، ومش عايزين نضحك على بعض، ياما أشياء كتير بتحصل تحت مسمى أنا برضي زوجي عني، وتلاقيها تقع في مخالفات وتقع في أمور لا يرضى عنها الله عز وجل. ممكن تتنمص عشان زوجها يرضى عنها، ممكن تفرط في صلاة علشان تتزين لزوجها وعشان زوجها يرضى عنها، ممكن تبقى مفرطة في أورادها علشان زوجها يرضى عنها. ومن هنا يبقى المعنى مش متحقق، انت كده مش راضية عن الله إلها. اللي ترضى عن الله إلها يبقى حب ربنا أسبق من حب أي شيء حتى ولو كان أعز الناس إلى الواحد منا. تاني حاجة ابن القيم قال أن تقهر محبته كل محبة، اللي هو إيه بقى؟ لما القلب دلوقتي جبل على محبة بعض الأشياء، أنا هحب ابني وهحب بنتي وهحب أمي وهحب أختي وهحب الناس المحسنة إلي، الأشياء دي الواحد مننا فطر على هذه الأمور. بس إزاي يبقى ربنا الأول؟ إزاي محبة ربنا تبقى مقدمة؟ فأنا عندي استعداد أضحي بأي شيء بس ربنا يرضى عني، بس محبة ربنا تبقى مستقرة في قلبي، هي دي الراضية بالله ربا. فعشان كده ربنا أحب الأشياء إلى تلك الأمة وأولى الأشياء بالتعظيم سبحانه وتعالى. الأمر الثالث إن تكون محبة غيره تابعة لمحبته، يبقى هي مش بتحب أي حد لذاته، وده الغلط اللي بيقع فيه بعض الناس برضو في مسألة التعلق بغير الله تعالى، وتضحك الأخت على نفسها وتقول لك أنا بحب زوجي في الله، وهي لا بتحب زوجها في الله ولا حاجة، هي متعلقة به تعلق المرأة بالرجل، ومن هنا تقع الإشكاليات والانحرافات، وعشان كده ممكن تتسخط، ممكن تسخط الله عز وجل بأعمال لأنها فاهمة أنها بتحب زوجها ده في الله سبحانه وتعالى. لا، لما تبقى محبة ربنا غمر قلبك يبقى أي حاجة بعد كده تأتي تبعا لها. عشان كده عندك استعداد لو إن زوجك ده اللي هو قرة عينك لو كان يعصي الله، لو كان مفرط في حق الله، لو لقيتيه بعد شوية اتفتن وحصل له أنه بقى والعياذ بالله فاسق ويقع في المنكرات والمخالفات حتى ولو كان يؤنسك كامرأة، يبقى حق ربك عليك أعظم من حق البشر، حتى ولو كان ده حيترتب عليه إن أنا أقع في إشكاليات اجتماعية حتى ولو وصل إلى طلاق، لأنه مش ممكن يكون خليلي يكون رجلا فاجر، ما يصح بأي حال من الأحوال إنه يكون ده حاصل. فالمرء على دين خليله، دي الراضية بالله ربا، ودي الراضية بالله معبودا وإلها. اللي راضية بالله تعرف إن الحكم له فقط لا لغيره، ترضى بما شرعه الله عز وجل. فعشان كده الرضا بالله لا يمكن أن يدخل فيه المؤمن والكافر، لا يكون الرضا بالله إلا للمؤمن، إنما الرضا عن الله معناه إنها ترضى عما قضاه الله وقدره، تبقى راضية عما أحدثه الله لها وما خلقه الله عز وجل من المقادير. ممكن ده كافر يتحلى به؟ ممكن تلاقي امرأة ممكن تكون كافرة وتبقى متصبرة وراضية بالقضاء وما يبقاش فيه مشكلة، انما الراضي بالله ما يتحققش الا للمؤمنة، والمؤمنة لازم يبقى عندها الاثنين، راضية بالله به ربا وإلها ومعبودا، والرضا بالله ده فرض، فرض على كل مسلم ومسلمة، إنما الرضا عن الله اختيار العلماء إنه أصله فرض، إن الواحد يبقى عنده الأصل ده إنه يرضى بكل ما قدره الله له وقضاء، لكن ليه منازل قالوا هي مستحب وليست بفريضة. الرضا بالله من آكد الفروض باتفاق الأمة، فلا يصح للمؤمنة إسلام ولا عمل حتى ترضى بالله، إنما الرضا عن الله العلماء قالوا المسألة دي بقى ليها تفصيل. غالب الأمر إن الأحوال اللي ممكن تعيشها تبقى في الغالب بتبقى مستحبة، والبعض فصل في القضية دي قضية الرضا بالقضاء، قال إن القضاء نوعين، قضاء شرعي وقضاء كوني. قضاء شرعي يعني ربنا سبحانه وتعالى قضى ألا نعبد إلا إياه، قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى علينا يعني شرع لينا وأمرنا بأن احنا نلتزم بهذا الأمر. القضاء الشرعي ده ممكن ناس بتلتزم به وناس ما بتلتزمش به. المؤمنة الراسخة في الإيمان اللي محققة معنى الرضا الحقيقي اللي هي بتمتثل لأمر ربنا سبحانه وتعالى وما تعملش المخالفة. لكن في قضاء كوني اللي هو ايه، ربنا يقول كن فيكون، ربنا قضى بموت ده، بمرض ده، بشفاء ده، بغنى ده، بفقر ده، انه ينزل مطر الان، انه يحصل كذا، ده اسمه قضاء كوني. وهذا لا يتخلف، لان هذا الامر من قبل الله سبحانه وتعالى قضاه بألا يتخلف في الواقع، فما شاء الله كان. بالنسبة للقضاء الشرعي المطلوب ان يكون عندنا رضا به قطعا، ان انا راضي حكم ربنا سبحانه وتعالى، لا عندي اي حرج، لا عندي اي منازعة، لا عندي اي معارضة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الرضا بالمقادير هنا في منزلتين، وانا عايزك تفهمي بقى بالله عليك، خدي بالك معايا واكتبي علشان خاطر المعاني دي مهمة قوي. الرضا بالمقادير بيخضع لمنزلتين، المنزلة الأولى منزلة الصبر، والمنزلة الثانية هي منزلة الرضا. يبقى لازم في الأول صبر. طب ويعني إيه الفرق؟ فهمنا الفرق، إن الصبر حد معناه في اللغة الحد، يعني إيه؟ يعني اللسان ما يقولش لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه بس كده يا رب، ما يتسخطش اللسان، والقلب ما يبقاش فيه الشكوى دي. يبقى اللسان لا يتشكى ولا يتسخط، وكذلك القلب والجوارح ما تبقاش بقى واحدة ما تلاقي ميت ولا حصل لها حاجة تلطم الخدود وتصرخ وتعمل وتسوي. يبقى لا القلب يتسخط ولا اللسان يتشكى ولا الجوارح تقع في تلك المعاصي، ده حقيقة الصدق. أمال الرضا بقى اللي انت بتقول لنا عليه من الصبح ده يبقى ايه؟ ما احنا قلنا هو استقبال القضاء بالسعادة. دي لما يحصل لها الكلام ده تقول اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، الحمد لله على كل حال، أنا لك أما فاصنع بي ما شئت. تستقبل الأمر بهذه الابتسامة، تستقبل الأمر تقول أصله جاي من حبيبي وربنا سبحانه وتعالى لن يضيعني. عشان كده مقام عالي، عشان كده الرضا عملية مش سهلة، عشان كده العلماء قالوا ان الرضا ليس بواجب في المقدور، مش لازم كل الناس توصل للمعنى العالي ده. كون الواحد يتجرع المرارة وألم المصيبة ويمسك نفسه ويحبسها عن المعاصي عن التشكي كده يبقى الواحد صابر. لكن لو استقبل الأمر وهو ساكن ومطمئن وقلبه فيه معنى زي ما قلنا كده هيجان الحب عند البلاء، يبقى هو ده الراضي بالقضاء، هو ده الراضي بقضاء الله تبارك وتعالى. يبقى عرفنا كده في رضا بالله، عرفناه رضا بالله ربا، رضا بالله إلها، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ذا قطعنا الإيمان، من رضي بالله ربا، راضي إنه يدبر لأمري، راضي برزقه لي، راضي بما يعاملني به سبحانه وتعالى، راضي بكل شيء من قبله سبحانه وتعالى، راضي به ربا وراضي به إلها، أتحبب لي وأتودد لي، مفيش حد حب في قلبي يعظم حب ربي سبحانه وتعالى، حب ربنا سبحانه وتعالى في قلبي بيقهر كل المحاب، حب أي حد بيجي تبع لحب الرب سبحانه وتعالى. إنما الراضي عن الله أنا راضي بما يقدره ربي وبما يقضيه علي، سواء كان الابتلاءات بالنعم أو الابتلاءات بالنقم، راضي بكل ذلك، قلبي لا يجد هذه المعاني من التساقطات والمرارة، قلبي مطمئن، قلبي ساكن، هو ده اللي يحقق معنى الرضا عن الله تبارك وتعالى. طيب العلماء قالوا ان في مراتب للرضا، الرضا زي ما قلنا دلوقتي كده اقسام، وقلنا في رضا للعامة، وقلنا في رضا للخاصة، ورضا لخاصة الخاصة. قالوا في مراتب للرضا عن الله، وهنضرب بيه مثال علشان يتقرب المعنى. واصبروا معانا النهاردة، احنا لسه بنقول اهو صبر ورضا علشان بالله نطلع من هذه المحاضرة على الأقل متفهمين للمقام العالي ده عشان نبلغ الثمرات اللي قلناها في أول المحاضرة. قالوا إيه؟ قالوا مراتب الرضا. زي مثلا لو واحد أصيب بموت ابنه فبكى رحمة بهذا الولد اللي كان ضناه وأعز شيء إليه. طب قالوا هل هذا ينافي مقام الرضا؟ قالوا خير الأحوال وخير الأمور ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى عندما مات ابنه إبراهيم وقال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ذكروا إن الفضيل بن عياض مات لي ابن فرؤي في الجنازة ضاحكا فقيل له أتضحك وقد مات ابنك؟ قال إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. أهو هو فاهم إن معنى الرضا إنه يستقبل هذا المعنى بدون تمرر ولا تساقط. فلما كان كده ابتسم وقال هذا من قبل ربي وقدر ربي لا يأتي إلا بخير. قالوا طيب مين طبعا أعلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إيه بقى؟ قالوا قلب النبي محمد اتسع لجميع المراتب فرضي عن الله وفي نفس الوقت كان في قلبه الرحمة للصبي. فقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حقق النبي في هذا مقام الرحمة ورقة القلب مع مقام الرضا. أما قلب الفضيل فلم يتسع إلا لمقام الرضا فقط. عشان كده قسموا الناس وهي دي بقى المراتب. مراتب الرضا قالوا أربعة. اللي بيجتمع له الرضا مع الرحمة كما في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومقام الفضيل الذي غيبه الرضا عن الرحمة فقلبه فيه رضا بس. والثالث اللي في قلبه الرحمة وده أغلب حال الناس. تلاقي الأم تقعد تبكي وتبقى مش قادرة تحتمل هذا المعنى. ما بتعملش المخالفات الشرعية بس مش متحملة للأمر. ممكن تكون صابرة بس مش قادرة توصل لمعنى الرضا ده. إن قلبها يبقى ساكن ومطمئن ولا تجد قلق ولا تجد أي معنى من هذه المعاني. الدرجة المرتبة الرابعة من لا رضا عنده ولا رحمة وهذا أسوأ الخلق بلا شك. يبقى اللي قلبه بيحتمل أكثر من مقام من مقامات الإيمان ده أعلى الناس مرتبة وده أعلى منازل ومراتب الإيمان بالقضاء والقدر والرضا بالله سبحانه وتعالى وعن الله. يليه اللي يستغرقوا شيء عن الرضا زي الرحمة عن الرضا. والثالث اللي ربما يستغرقوا معنى الرضا عن الرحمة. والرابع اللي لا عنده ده ولا عنده ده. تلك هي مراتب الرضا. طيب هتسألوني وأظن ان في أسئلة كتير قوي عندكم دلوقتي عن هذا الموضوع. يعني مثلا الرضا بيتنافى مع الدعاء؟ يعني الوحدة لما تدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يكشف عنها البلاء ده كده يتنافى مع الرضا؟ لا، لسبب بسيط جدا، ان الدعاء يرضي الله وهو مما امر الله عز وجل به. فالانسان اذا دعا ان يزيل الله عنه المصيبة هذا يعد راضيا لان الله هو الذي طلب منا ان نصنع ذلك. قال ادعوني استجب لكم، ووصف بذلك عباده الصالحين يدعون ربهم خوفا وطمعا. والله هو الذي أمرنا بأن نسأله الرزق فابتغوا عند الله الرزق. كون الواحد يدعو هذا لا يتنافى مع الرضا. طيب هل الرضا يتنافى مع البكاء عن الميت؟ لسه قايلين إن النبي صلى الله عليه وسلم بكى رحمة بالميت فلا يتعارض الرضا مع البكاء. طيب هل احنا مأمورين ويجب علينا ان نتحرى رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ايوه نعم، نحن مكلفون ان نرضي ربنا سبحانه وتعالى ونرضي رسوله. والله عز وجل يقول والله ورسوله احق ان يرضوه. عايزكم تكتبوا الكلمة دي. احنا قاعدين بنطول درس الرضا كده اقول لكم شوية كلمات عشان الكلمات دي مفتاح العلاج. اكتبي كده، اكتبي على رأس الأوراق اللي انت كتبت فيها دفتر النهاردة: والله ورسوله أحق أن يرضوه. ربنا والله ما يستحقش منك انك تبقي بعض الأفضال دي والإنعام ده والكرم ده، ان يبقى في قلبك ذرة سخط على شيء مما قدره عليك. اوعي قلبك يكون فيه ذرة تسخط وانت مش دارية، اوعي تكوني بتردي الشيطان ولا ترضيه، اوعي تكوني بتردي نفسك بسخط الرحمن، اوعي تكوني بتردي الناس لغاية دلوقتي مش عارفة تاخدي قرار بانك تعملي كذا وكذا وكذا من امور دينك، خايفة من كلام الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا الاساس في هذه القضية الخطيرة: من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. اوعي تكوني خايفة من اهلك انك لو اتحجبت حجاب شرعي هتبقى ضغوط وهتبقى مشاكل وانت مش حمل المشاكل. من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. ما عندكيش يقين، ما عندكيش يقين ان انت لو النهاردة امتثلتي لامر الله سبحانه وتعالى، لو خدت قرار زي قرار النقاب ولا القرار ولا غيره من القرارات المهمة عشان تثبت التزامك وعشان تبقي انسانة مؤمنة بحق، خايفة من كلام الناس وخايفة من ضغوط الناس، ولا تخفي من سخط الله عليك انك تبقي عارفة الصح وتبقي عارفة رضاه اين، وتبصي في اتجاه اخر. ومن ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس. يا جماعة والله الآية تقطع القلوب لو ان بالقلوب حياة. ربك وسيدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللي حيقابلك على الحوض وامرنا وقال لنا وعاتبنا، والكلام والله تتفطر له القلوب وقال لنا: لا تسودوا وجهي. اوعي تسودي وجه النبي محمد يوم القيامة بمخالفاتك وإن قلبك يبقى فيه المعاني دي. بالله أشربيها قلبك اليوم: والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه. هقولك في نقاط ازاي تبقى راضية بالله. في ثنايا الكلام كله قلنا بس عايزين نحطهم بطريقة عملية، هقولك على طريقة عملية تبتدي بيها، وهقولك على بعض النقاط السريعة اللي تتواصي بيها عشان تبقى راضية بالله سبحانه وتعالى. النقطة الاولى هي الطريقة العملية. ايه الطريقة العملية؟ عايزك ترجعي معايا بفكرك وتشوفي حاجة تمنيتيها من زمان وساعتها قلبك كان حيتقطع عليها، وبعدين جاء القضاء على غير هواكي. كنت نفسك تتزوجي فلان وما حصلش نصيب، كان نفسك يبقى عندك وما حصلش نصيب وما شابه. وعايزك تشوفي بعد فترة الموضوع ده حصل فيه ايه. احنا عملنا استبيان خاص بهذا الدرس وسألت عن المعنى ده تحديدا، وسبحان الله جاءت الاجابات بتدور حولين المعاني دي. واحدة يتقدم لها عريس ويبقى عاجبها جدا وكانت عارفة ان هو برضو معجب بيها والامور زي الفل، تلاقي الاهل يحصل مشاكل والامور لا توفق وتبقى في الاول زعلانة ومتضايقة ليه ما حصلش، وبعد كده يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الشخص ده يتجوز واحدة تانية من صحبتها، تبص تلاقي صحبتها دي جاية تشتكي وتقول ده صعب جدا ومعاملته معاملة سيئة وكذا وكذا، فتيجي تقول في نفسها سبحان الله. ولو انا وانا في ده عندي قصة واقعية، احدى الاخوات اتصلت علي وطلبت مني ان انا اتدخل يعني لاصلاح ذات البين بينها وبين زوجها. لما تدخلت في الامر وجدت انه الامور يعني الرياح شديدة والامواج عالية، فنصحت البنت وقلت لها: بالله عليكي انا كلمت زوجك ويعني رطبت قلبه، وعشان الامور ما تتصعدش بالله عليكي ارفعي دلوقتي سمعت التليفون وكلميه وقولي له بس كلمتين كويسين كده وعدي الامر. الرد وليه هو يعني حاسب نفسه مين؟ هو يعني كان كذا وكذا، طب ما يكلمني هو، هو احنا لازم اللي نعمل. قلت له معلش، النبي صلى الله عليه وسلم قال التي اذا ظلمت قالت هذه يدي اضعها في يدك، خليها عليك انت المره دي، وبعد كده والله حقك هتاخديه، وطالما انت مستمسكه بامر ربك سبحانه وتعالى فربنا مش هيضيعك، ان الله يدافع عن الذين امنوا. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ايه القوامه قال في شأن النساء اللي تنشز ويقع منها ما يقع، قال الرجال يعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، بعدين قال في آخر الآية فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، فربنا أعلى منه وأكبر منه، فلو ظلمك ربنا هيقتص لك منه. وقعدت أفهمها في المعاني دي، طبعا الكبر ابتدى وقالت لا ومش هينفع والموضوع، وهو وانا اسفه جدا قعدت اتحايل تقول لي والله انت كلامك على راسي من فوق، بس معلش المساله مساله موقف والمساله مساله مش عارف كرامه والكلام ده. حصل اللي حصل، الثاني قفش قال لك ما ينفعش، راح قافل الموضوع وطلقها. بعد شويه البنت بقى لما بدات تدوق مراره الطلاق بدأت بقى تيجي تشتكي وتقول يا ريتني وما كانش، ده أنا بمشي في الشارع أبص ألاقي عربية زي عربية زوجي أقعد أقول يا ريت ومش يا ريت. طب يا بنت الحلال ما كان الأمر من البداية، مفيش فايدة. سبحان الله هي عاشت بقى كرب شديد جدا، لكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى وفقها، ويعني بعد الطلاق بفترة بسيطة اتقدم لها واحد تاني واتجوزت. صاحبنا التاني راح اتجوز للأسف الشديد مش موفق في الزواج وطلق وكان حاله حال للأسف الشديد. أنا من دلوقتي وأنا بشوف كلامها بعد الابتلاء الأول أقعد أقول لو صاحبتنا دي دلوقتي قعدت وشافت إنها لو كانت اتجوزت من فلان ده وهي كانت قاعدة متسقطة وليه يحصل لها كده، وليه في عز شبابها وأول تجربة في حياتها تبقى بالمرار ده، لو صاحبتنا دي شافت دلوقتي الحال اللي صار عليه هذا الرجل اللي هي كانت نفسها تتجوزه، وهي خلاص ربنا يسر لها امرها، ولو قعدت مع نفسها وقالت ده انا كنت متسخطة على قدرك يا رب، وانت كنت ارحم بيا منعتني، كان زماني دلوقتي متطلقة وانا معايا اولاد، ولا كانت الامور اتدهورت ازاي وكذا وكذا. لو الواحد بص بالمعنى ده يتعلم درس الرضا بطريقة واقعية. فعايزكم تقعدوا بينكم وبين نفسكم تشوفوا شيء كان الواحد باصص له بطريقه، وبعد شويه قضى ربنا سبحانه وتعالى عليه بشيء، الشيء ده كان يكرهه، لكن بعد فتره تبين ليه انه كان الخير كله ليه في ده، علشان يرضي قلبه عن الله سبحانه وتعالى. واحده اخرى في الاستبيان قالت انا دخلت الجامعه وكانت الدنيا مفتوحه عليا وكنت عايشه حياتي، بعدين عملت حادثه وبهدلت فيها أشد بهدلة، وشفت حاجات كان عمري ما تخيلها، شفت قد إيه الناس تعبانة، وشفت قد إيه المستشفيات مليانة، وأنا أصلا عمري ما كنت تعبت قبل كده. لكن الدرس ده علمني معاني ثانية خالص، الابتلاء ده غيرني تماما. الأخت دي ما شاء الله الآن منتقبة ومتزوجة، وما كانتش تتخيل ابدا انها ممكن كانت تتزوج من هذا الشخص، وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى اتم الامر بعد الحادثه وبعد المشاكل، ربنا سبحانه وتعالى يسر لها. ولو احنا حسبناها بالورقه والقلم كانت الامور ما تمشيش كده ابدا، لكن للاسف احنا كتير ما بنبقاش فاهمين عن ربنا سبحانه وتعالى حكمه. لو تفهمنا الحكمه نرضى عن الله سبحانه وتعالى. الطريقة العملية دي أول خطوة في طريق الرضا. طيب تاني حاجة، اعملي حاجة ربنا يرضى بيها عشان انت لو رضيتيه يرضى عنك فتحصلي هذا المعنى. يعني تعرفي ايه؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن حاجات كتير قوي ان ربنا بيرضى بيها، يقولك ايه؟ ان الله يرضى عن العبد يأكل الاكل فيحمده الله. وانت بتاكلي افتكري وانت بتقولي الحمد لله على كل لقمه بتدخل الى فمك، دي بترضي ربك عنك، ان ربنا بيرضى بده. فلو ربنا راضي بده يبقى هيرضي قلبك عنك. ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى ان نعبده ولا نشرك به شيئا، وان نعتصم بحبله ولا نتفرق، ويكره لنا قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. ان رضا الرب في رضا الوالد، ان الواحد لو قعد كده يتلمس رضا الله عز وجل حتى ولو كان في سخط الناس، ان ده من اعظم الاسباب اللي ترضي الله عنه سبحانه وتعالى. ده مجرد ان انت تبقي نظيفة وتبقي محافظة على نفسك، مجرد ان انت تستاكي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب تبارك وتعالى. مجرد ان انت ترضي زوجك حتى ولو كان على شيء من يعني التحامل عندك، تعرفي ان الكلام ده يرضي عنك ربنا سبحانه وتعالى. فالملائكة تلعن المرأة المتمردة على زوجها الناشزة عن فراته حتى يرضى عنها، فترضي بس عشان ربك في السماء يرضى عنك. مجرد ان انت تستعيذي بالله سبحانه وتعالى، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نقول في السجود ان نقول واعوذ برضاك من سخطك. لو الواحد مننا عمل حاجة، الحاجة دي ربنا سبحانه وتعالى يحبها ويرضاها، سواء قول او فعل، سواء كان الكلام ده حاجة ظاهرة او حاجة في السر، هذه الامور ترضي الله عنا. قال الله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. ربنا يرضى عن مين؟ الذين يتلمسون رضاه ويخشونه حق الخشيه. طيب، يبقى اعملي حاجه ربنا بيحبها ليرضى عنك. ثالث حاجه تعرفي، وده يمكن اول شيء واهم شيء، بس انا اتكلمت في الحاجات العملية الاول علشان يعني نبتدي بقى نشتغل. بس اهم واخطر حاجة توصلك للرضا انك تعرفي هو مين. عشان كده بطريقة عملية زي ما بنتفق كل مرة عايزين ندرس اسماء الله تعالى وصفاته، وانا عامل دلوقتي برنامج خطة يعني انه ناخد كل شهر اسم من اسماء الله، يعني مفيش احسن من كده. ولو يعني عندكم همة أكثر نبقى ناخد مثلا أكثر من ذلك، كل أسبوع اسم نتدارس، حتى ولو نتدارس 10-20 اسم بس نفهمهم وندخلهم القلب. أنا عايزكم تدرسوا في خلال هذا الشهر اسم الله تبارك وتعالى الحليم، اسمه الحليم، علشان المعنى ده هيجيب لنا حاجات هتفيدنا قوي في جددي إيمانك. عايزين ندرس اسم الله الحليم عشان نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. الاول عايزين كل آية تستشعري فيها معنى حلم الله على العباد اكتبيها. يبقى الاول حاجة الختمة اللي انا شغالة فيها اطلع منها الآيات اللي بتتكلم على حلم الله، سواء اللي ذكر فيها الاسم او بالمعنى، ان هنا موطن من مواطن اللي بتدل على حلم الله بالعباد، وتقري التفاسير وتحاولي. عشان كده اديتك شهر علشان المعنى يترسق في وجداني. فلما هتتعرفي على ربنا الحليم، ولما هتتعرفي على ربنا اللطيف، وعلى ربنا الحكيم، وعلى ربنا البصير العليم سبحانه وتعالى، وتعرفي المعنى ده كويس قوي، يذوق القلب معنى رضا عنه سبحانه وتعالى. افهمي ده كويس. يبقى الخطوة الثالثة ان انت تتعرفي على الله، فتعرفك بالله المعرفة تتولد عنها المحبة. قالوا ثمرة من ثمرات المحبة بالذات ان انت تتعرفي على صفات جمال الله. شوفي ربك هو حليم، وهو كريم، وهو الأكرم، وهو سبحانه وتعالى الجواد، وهو سبحانه وتعالى اللطيف، وهو سبحانه الشكور. اتعرفي على المعاني دي والله هتحبيه، ومش هتحبيه الحب اللي هو في قلبك دلوقتي اللي هو ليه حد معين كده، لا لا لا، هتحسي ان قلبك طاير بمحبة الله. مش احنا اتكلمنا النهاردة وقلنا ان الرضا بالله الها يستوجب ان انت يبقى حب ربنا الاول في قلبك، وان حب ربنا يقهر كل حب تاني، وان حب اي حد تاني يجي بعد حب ربنا. الكلام ده هيجي امتى؟ لما تعرفي هو مين. فساعتها هتقولي كلام اللي احنا قلناه دلوقتي ده، هيجان الحب في ظل البلاء. هتلاقي نفسك بتقولي أحبه إليه أحبه إلي، زي ما سلفنا الصالح قالوا، وزي ما ذكرتك في الدرس الماضي من كلام السلف لما عمران بن حسين أصابه الاستسقاء وقالوا أنه قعد 30 سنة على فراشه من شدة ما نزل به من البلاء، لكن قلب عمران بن حسين الراضي عن الله سبحانه وتعالى قابل الموضوع بشكل تاني خالص. قال أحبه إليه أحبه إلي. اتصوري 30 سنة على ظهره لا يقوم ولا يقعد، لدرجة انه عملوا له خرم كده في السرير ليقضي حاجته، فلما دخل عليه بعض إخوانه ورأوا ما فيه بكوا من شدة الحالة العظيمة التي هو فيها، فقال لا تبكوا فإن أحبه إلى الله أحبه إلي. ثم قال أحدثكم حديثا، شوفي بقى المبتلى ده اللي الناس من بره تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه بيحصل له الكلام ده اللي احنا قلنا عليه التصخط بالغير ده؟ هو قال ايه اللي بيحصل له؟ قال أحدثكم حديثا لعل الله أن ينفعكم به، واكتموا علي إن الملائكة تزورني فآنس بها وتسلم علي فأسمع تسليمها، فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة إذ هو سبب هذه النعمة الجسيمة. حد وصل للمعنى ده؟ حد وصل للدرجة دي؟ صافحته الملائكة لما كان من رضاه عن ربه. شوفي وهو بيقول أحبه إليه أحبه إلي، هو ده المتحبب. ليه تحبب؟ لأنه رضي وإنه عرف وفهم عن الله تبارك وتعالى. عشان كده الخطوة الرابعة انك ترضي بالقدر حلوه ومره. عارفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، دايما على لسانك الكلمة دي، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. انا احب ان انا ابقى في صحة كويسة، ان يكون عندي كذا وكذا من الامور، ان ربنا يمن علي بالعافية، ان ربنا يرزقني الغنى، وان ربنا سبحانه وتعالى يمن علي بشيء من متاع الدنيا. لكن هذه الامور قد تكون فيها ما يجعلني افتن او اقع فيما لا يحب الله عز وجل، فانا ارضى بقدر الله حلوه ومره. الحلو حق الشكر، والمر الذي أكره من المرض الألم المصائب حقه الصبر، فأنا في كلتا الحالتين أنا راضي عما يعاملني به ربي. ابقى ترضي بحلوه ومره بأنك دايما تقولي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الخطوة التالية، اوعي تعدي حد على أي شيء، انك لا تعاتبي احدا ولا تحاسبي احدا، لانه المتسخط هو ده اللي دايما يعاتب ويعترض على قسمة الله تبارك وتعالى. انما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له احد المنافقين وقال له هذه قسمة ما اريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، لما الراجل اعترض على هذا الأمر عمله النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق، لأنه صفات أهل النفاق دائما كده، هم دول اللي يعترضوا على الأقدار. فلا تعترضي على قدر ولا تعاتبي أحدا على صنيع، وقولي دائما قدر الله وما شاء فعل. بس أنا مش عايز تقولي قدر الله وما شاء فعل وقلبك هيبقى يعني شايف من إحساس المرار، لا، قدر الله وما شاء فعل. فطالما قدر الله فقدر الله لا يأتي إلا بخير. عايزة تحققي معنى الرضا، قالوا العلماء إن الرضا لا يكون إلا بعد تحقيق التوكل، إنك تقولي الله حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل فراضوا عن الله تبارك وتعالى. التوكل الحقيقي من أهم الوسائل اللي بتحقق الرضا. عشان كده ربنا قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية قال فالرضا سبق التوكل في قوله وقالوا حسبنا الله، أي إنهم بتوكلهم الحقيقي كانوا راضين، يعني كأن المسألة رايحة جاية. التوكل انا سيب الامر على ربنا وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى بيدبر لي الخير فعشان كده راضي، والرضا يحقق معنى اعلى في التوكل، فيبقى العبد يتقلب من درجة الى درجة، هذا من يصنعه يتبلغ هذه الدرجات. اوعي تحت اي ظرف من الظروف ان لسانك يتسخط او يتلفظ بشيء مما لا يحبه الله تبارك وتعالى. عارفة النبي صلى الله عليه وسلم لسه قايلين قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول ما لا يرضي ربنا. يبقى لسانك لا يتلفظ بتلك الأمور التي يسخط الله بها ولا يرضى بها. إنك دايما في الأرزاق تبقى عارفة إن ربنا سبحانه وتعالى ينظمها ويرتبها على ما يناسبك. لكن للأسف الشديد قضية الرزق معلومة، دايما نقول المثال ده، هما للأسف الشديد الكل بيبقى نفسه في الربع الخالي. يعني انت ليكي تلات ارباع القطعة دي، ليكي تلات ارباع التورته دي، لكن الكل باصص على الربع الخالي للأسف الشديد، وفاهم ان الربع ده هو اللي يصلحه، على ان ربنا اعلم بيه بانه لو خد شيء من الربع الخالي ده يمكن يسمه، يمكن يفسد عليه امره كله. انا عايزك دايما تبقى على لسانك تلك الدعوة اللي قلناها اثناء الدرس، انك دايما تقولي اسألك الرضا بعد القضاء، اسألك الرضا بعد القضاء، وتستعيذي بالله تبارك وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من جميع سخطه، اعوذ بك ان يحل علي غضبك او ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. الله، يا رب اعمل بي اللي انت عايزه، يا رب لك العتبى حتى ترضى، دبر لي فاني لا احسن التدبير. كان بعض الصالحين يدعو فيقول اللهم هبنا عطاءك ولا تكشف عنا غطاءك وارضنا ربنا بقضائك. قولوا المعاني دي وردوا القلوب يا جماعه. اللهم هبنا عطاءك ولا تكشف عنا غطاءك وارضنا ربنا بقضائك. اسال الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وان يجعله حجه لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم.